بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 79، وفيه تفسير سورة المدثر من الآية 38 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من آخر أو هي آخر سورة المدثر، وهذه السورة كما تقدم في أولها خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يقوم بالإنذار، فكان هذا إرسالا له صلى الله عليه وسلم. في الأول أوحي إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، أوحي إليه وأمر بالقراءة، وذلك أن الذي يدعو إلى الله يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى معرفة وتأهيل. لما أهله الله سبحانه وتعالى بالعلم أمره أن يعمل بما علمه الله أولا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أمره أن يعمل. وهكذا الذي يدعو إلى الله لا بد أن يعمل بما يدعو إليه. ثم أمره أن ينذر الناس وأن يبلغ الناس، فهو في سورة إقرأ نبئ، يعني جعل نبيا. في سورة مدثر أرسل، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. معلوم الفرق بين النبي والرسول. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر حالة المعترضين على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم الوليد بن المغيرة المخزومي، وما حصل منه ومن قومه من معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في آخرها بين الله سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء المكذبين وعاقبة المتقين، عاقبة الذين كفروا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاقبة الذين آمنوا به واتبعوه. فقال سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس، غنيا كان أو فقيرا أو ملكا أو صعلوكا أو حرا أو عبدا أو أبيض أو أسود أو ذكر أو أنثى، كل نفس رهينة بما كسبت، أي محبوسة. الرهن معناه الحبس، محبوسة بما كسبت من أعمال الشر وأعمال الكفر، تناقش يوم القيامة وتحاسب ولا تطلق إلا إلى النار. كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة محبوسة لا تطلق إلا في النار والعياذ بالله. كل نفس بما كسبت رهينة، هذه في الكفار الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بالرسل والكتب، يوم القيامة يواجهون بأعمالهم ويشقون بها، تكون عذابا عليهم يوم القيامة. كل نفس بما كسبت في الدنيا من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي فإنها تواجه ذلك يوم القيامة وتحبس عليه، إلا أصحاب اليمين، أصحاب اليمين الذين يعطون كتابهم بأيمانهم. وقيل أصحاب اليمين هم المؤمنون عموما، إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يرتهنون يوم القيامة ولا يحبسون، بل يكونون طليقين يدخلون الجنة لأنهم تخلصوا في هذه الدنيا مما يرتهنون به يوم القيامة، خلصوا من الكفر من الشرك ومن الذنوب والمعاصي، تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهم لا يرتهنون يوم القيامة ولا يحبسون إلا أصحاب اليمين. أين مصيرهم؟ في جنات، مصيرهم الجنات، الجنات لأن الجنات كثيرة متنوعة وهي درجات، هي درجات، هم درجات عند الله وهو بصير بما يعملون، لهم منازل في الجنة مختلفة بعضهم فوق بعض، وكل منهم قرير العين بما هو فيه، لا يرى أن أحدا أحسن منه، لا يرى أن أحدا أحسن منه في الجنة، وإن كانوا في درجات، وكل قرير العين بما عنده في جنات، جمع جنة، والجنة في الأصل البستان الملتف بالأشجار، سمي جنة لأنه يجن من يختفي وراءه يعني يستره، في جنات هذا مصيرهم يوم القيامة. ثم أهل الجنة يتساءلون بينهم، يتساءلون بينهم عن مصير خصومهم من الكفار والمشركين، أين ذهبوا؟ يتساءلون عن المجرمين الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تكبروا وعاندوا، أين ذهبوا؟ ثم إنهم علموا أنهم في النار، علموا أنهم في النار والعياذ بالله، فأطلوا عليهم يسألونهم ما سلككم في سقر؟ يقول أهل الجنة لأهل النار ما سلككم في سقر، أي ما هو السبب الذي أدخلكم النار؟ إنهم يعلمون أن كل شيء بسبب، ما سلككم في أي أدخلكم النار، سقر هذا من أسماء النار، سقر وجهنم والهاوية هذا من أسماء النار والعياذ بالله، لظى لها أسماء كثيرة منها سقر، ما سلككم في سقر؟ فأجابوهم، أجابهم أهل النار وبينوا السبب، قالوا لم نكن من المصلين، هذا هو السبب الأول، لم نكن من المصلين، لأنهم لا يصلون في الدنيا، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، لا يصلون في الدنيا، ضيعوا الصلاة، فهذا يدل على أهمية الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، وأن من تركها يدخل النار، سواء تركها جاحدا لوجوبها أو تركها متكاسلا لكنه تعمد تركها فهو في النار، تنص هذه الآية الكريمة، لأنها لم تفرق بين من جحد وجوبها وبين من تكاسل عنها مع إقراره بوجوبها، فهذا من أدلة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها. وهذا واضح من الآية، ما قالوا لأننا لم نعترف بالصلاة، قالوا لم يكن من المصلين، علقوا الأمر بترك الصلاة، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أي منعوا الزكاة، فهم أساءوا في حق الخالق وأساءوا في حق المخلوق، منعوا حق الله وهو الصلاة ومنعوا حق المخلوق وهو الزكاة. ولم نكن نطعم المسكين، أي لم نكن نخرج الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في آيات كثيرة من القرآن، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. ولم نكن نطعم المسكين، هذه الجريمة الثانية. الجريمة الثالثة، كنا نخوض مع الخائضين، نشكك في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ونعترض ونتساءل، لم يسلموا ويصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به، بل صاروا في جدال وفي شك وفي اعتراضات على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما هذا مذكور في القرآن عنهم، اعتراضاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وجحودهم للبعث والنشور وغير ذلك، فهمهم الخوض والجدال، اشتغلوا بالجدال والعياذ بالله والتشكيك. فهذا مصير كل من سلف هذا المسلك، ضيع عمره في الجدال والتشكيك، وترك الاستسلام للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد طاعة له والثقة به، بدلا من ذلك صاروا يخوضون ويجادلون ويسألون أسئلة تعنت واعتراضات. هذا من أسباب دخولهم النار، وكان الواجب على المسلم أن يسلم لله ولرسوله، ما يجادل ولا يتردد ولا يشكك، وإنما يسلم للكتاب والسنة ويعلم أنها حق وأنها صدق، لا يتطرق إليها شك، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحي. فالواجب على العبد أن يسلم وينقاد للكتاب والسنة ولا يجادل في ذلك. وكنا نخوض مع الخائضين. الجريمة الرابعة، كنا نكذب بيوم الدين، ما حسبنا له حساب ولا آمنا به أنه سيكون هناك بعث ومحاسبة وجزاء وجنة ونار، هذا كل ما حسبنا له حساب، نكذب بيوم الدين يعني يوم الحساب. وهذا ذكره الله عنهم، أنهم ينكرون البعث ويقولون إنه محال، كيف الإنسان يصير عظام ورميم ويكون تراب ثم يعود جسمه وتعود له الحياة مرة ثانية، وينسون أن الله على كل شيء قدير، وأن الله خلقهم من عدم، فالذي أوجدهم من العدم قادر على أن يعيدهم من باب أولى. هم لا يؤمنون بالبعث والحساب، ولم يستعدوا له، أو أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، من باب الاستنكار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نسي خلقه الأول، ولو تذكر خلقه الأول لما أنكر البعث، فالذي أوجده من العدم قادر على أن يعيده من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالذي قدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى في نظر العقول، وإلا فالله لا يعجزه شيء، لكن في نظر العقول أن الذي بدأ قادر على الإعادة من باب أولى. كنا نكذب بيوم الدين، يقولون أبدا ما في بعث ولا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مبعوثون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يموت بعض ويحيا بعض، يولد بعض ويموت بعض، وما نحن بمبعوثين، ما نحن بمبعوثين، وكنا نكذب بيوم الدين. ومن أنكر البعث كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من أنكر البعث فهو كافر بنص الآية الكريمة وهذه الآية، وكنا نكذب بيوم الدين. قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين حتى أتانا اليقين. نعم حتى أتانا اليقين يعني الموت، كنا نكذب بيوم الدين، استمروا على هذا ولم يتوبوا حتى ماتوا، حتى أتاهم اليقين وماتوا على ذلك، والعياذ ماتوا على هذه الجرائم المكفرة، كل واحدة منها مكفرة، ترك الصلاة مكفر، تعطيل الزكاة مكفر، الخوض والتشكيك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تصديقه مكفر، إنكار البعث مكفر، جرائم كلها مكفرات. والكافر لا شفاعة فيه يوم القيامة، الشفاعة حق لكنها تكون لأهل الإيمان، الشفاعة هي الوساطة، هي دعاء، هي دعاء الله جل وعلا للمشفوع له يوم القيامة، يدعو الله أن يعفو عن فلان، يدعو الله أن يعفو عن فلان، والرسل والملائكة يشفعون، والرسل يشفعون، والصالحون يشفعون يوم القيامة، والأفراط يشفعون، لكن لمن؟ لأهل الإيمان، بشرطين، أولا أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، فلا تجوز الشفاعة لكافر. الشرط الثاني أن تكون بعد إذن الله جل وعلا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى تضى الله عمله من أهل الإيمان، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيأذن الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء إذا تقدم إليه الخلائق يوم القيامة أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف والمحشر، لا يبدأ بالشفاعة أول، بل يأتي ويخر بين يدي ربه ساجدا لله ويحمده ويثني عليه ويدعوه، ثم يقال له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، فحينئذ يشفع عليه الصلاة والسلام بعدما يأذن الله له بذلك. الشفاعة قسمان، شفاعة منفية وهي الشفاعة في الكافر، والشفاعة بغير إذن الله، وشفاعة مثبتة وهي الشفاعة في المسلم التي هي بعد إذنه سبحانه وتعالى. الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء الصالحين، ما تنفعهم الشفاعة، لا يقبل الله فيهم شفاعة أبدا، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالذي لا يصلي ويتعمد ترك الصلاة في مقدمة هؤلاء، لا تنفعه شفاعة الشافعين، فدل على أنه كافر، لأن المسلم تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله شروطها. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نسأل الله العافية. ثم قال سبحانه وتعالى فما لهم أي الكفار عن التذكرة معرضين، ما لهم يعرضون عن التذكرة، عن سماع القرآن، عن سماع المواعظ، عن قبول الدعوة إلى الله، يعرضون عن هذا ويصمون آذانهم ويستكبرون، أي شيء يمنعهم عن قبول التذكرة والتذكير؟ ليس هناك مانع، لو كان هناك مانع لكانوا معذورين، لكن ليس هناك مانع، بلغتهم الدعوة وفهموها ولم يكن عندهم مانع من قبولها يمنعهم، فليس لهم عذر، ما لهم عن التذكرة معرضين، إلا الكبر والعناد والحسد ما أشبه ذلك، فما لهم عن التذكرة معرضين. وهذا يدخل فيه من يتكبر عن سماع الموعظة وينفر من مجالس الذكر وينفر من طلب العلم، يدخل في هذه الآية، يعني يكون معرض. الذين كفروا عما أنذروا معرضون، وإن لم يكن يكفر لكن هو يدخل له نصيب من هذه الآية ومن هذا. فكل من غفل عن التذكرة وله نصيب من هذا حسب موقفه من الدعوة ومن التذكير. فما لهم عن التذكرة أي الموعظة بالقرآن، دعوة إلى الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يعرضون عن ذلك ولا يقبلونه. أي شيء منعهم؟ هل لهم عذر يمنعهم من ذلك؟ أليس لهم سمع يسمعون؟ أليس لهم قلوب يعقلون بها ويفهمون؟ ما الذي منعهم من قبول التذكرة؟ أعرضوا عنها، فما لهم عن التذكرة معرضين. لهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا أعرض فإن الله يطمس قلبه والعياذ بالله، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بسببهم، جازاهم الله بفساد القلوب فلا تقبل الحق بعد ذلك. هذه عقوبة عاجلة، ما عند الله أشد. ما لهم عن التذكرة معرضين. ثم شبههم بالحمر، جمع حمار، الحمر التي تفر من الصائد، حمر الوحش الذي إذا رأت الصائد هربت. هؤلاء إذا رأوا الواعظ والمذكر هربوا استكبارا وأنفة من قبول الذكر سماعه، كأنهم حمر، جمع حمار، والمراد حمر الوحش، مستنفرة هاربة، مستنفرة هاربة خائفة مذعورة، فرت من قسورة من صائد. والقسورة قيل هو الأسد، لأن الأسد يصطاد الحمر تنفر منه، وقيل المراد بذلك الصائد الذي يرميها بالنبل أو بالبارود أو والآية شاملة لهذا وهذا. قسورة يعني من أسد أو صائد يرميها. فشبه حال الذين ينفرون من الموعظة بحال الحمر التي تنفر من الصائد، هذا تشبيه ذم والعياذ بالله، كأنهم حمر مستنفرة. هل المذكر يريد لهم الشر، يريد لهم الموت، يريد لهم الضرر، ولا يريد لهم الخير؟ يريد لهم الخير والنجاة، ناصح لهم. فهؤلاء شر من الحمر، لأن الحمر نعم فرت من يريدها بشر، يريد قتلها، لكن هؤلاء فروا من يريد نجاتهم ويريد لهم الخير. إن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فرت من قسورة. ما الذي منعهم من سماع الذكر وقبول؟ لأنهم يريدون أن كل واحد يأتيه كتاب من الله، لا يريد أن يأتيه كتاب من الله، اتبع الرسول، اتبع محمدا، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يريدون أن كل واحد يأتيه كتاب من الله، إلى فلان بن فلان إني أرسلت لك محمد اتبعه، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. هذا من العناد والشر، التكبر على الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت لبشر رسولا. فهم يقولون لن نؤمن, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كل واحد يجيه كتاب من الله اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم, ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل كفى, سبحان ربي, قل سبحان ربي إن كنت إلا بشرا رسولا. مهمتي أن يبلغكم, أما أن يجيب لكل واحد كتاب هذا ما هو من شأني, هذا بينكم وبين الله, حاسب الله عز وجل. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة مفتوحة, مفتوحة من الله. هو هل بعد هذا التعنت والعياذ بالله تعنت؟ ما بعد هذا التعنت والاستكبار تعنت. بل يريد كل امرئ منهم, كل واحد, ما يريدون كتاب واحد للجميع, يريدون كل واحد له كتاب خاص. قال الله جل وعلا كلا, هذا نفي أن الله لن ينزل عليه كل واحد كتاب, بل يكفي الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بل لا يخافون الآخرة, اللي منعهم ما هم من أجل أن كل واحد ما جاءه كتاب, اللي منعهم أنهم لا يؤمنون لا يخافون الآخرة, هذا الذي منعهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هم يقولون اللي منعنا أن ما جاءنا كل واحد بلاغ من الله, الله كذبهم قال ما هو بهذا هو المانع, المانع أنهم لا يؤمنون ولا يصدقون أن هناك بعثا وحسابا أمامهم, هذا الذي حملهم. بل لا يخافون الآخرة, البعث والنشور, ولو كانوا يخافون الآخرة ويؤمنون بالبعث لاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. كلا, كلا يخافون الآخرة. ثم قال جل وعلا كلا إنه تذكرة, أي القرآن العظيم ما جاء به الرسول تذكرة كافية, تذكرة كافية لمن يريد الهداية. أما من يريد التعنت فهذا لا حيلة فيه, لأنه لم يترك الحق عن جهالة وإنما تركه عن عناد, هذا ما في حيلة, المعاند ما في حيلة أبدا, لأنه ترك الحق وهو يعرفه لكن لا يريده. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة. القرآن كافي لمن يريد الله هدايته, وهو كتاب لجميع الثقلين الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة, حجة الله على خلقه إلى أن تقوم الساعة من الجن والإنس, إنه تذكرة. فمن شاء ذكره, من شاء وترك الكبر والعناد والتعجرف ذكر القرآن ورجع إليه لينقذ نفسه من الهلاك ويعرف الحق ويسلك طريق النجاة. هذا بمشيئة الإنسان, فدل على أن الإنسان له مشيئة وله اختيار وليس مجبرا كما تقوله الجبرية, هذا فيه الرد على الجبرية الذين يقولون الإنسان ما له مشيئة مجبر. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله, هذا فيه رد على القدرية الذين يقولون إن العبد له مشيئة مستقلة وليس لله إرادة في إيمانه وكفره, إنما هو الذي يخلق فعل نفسه وله مشيئة مستقلة وإرادة مستقلة, هذا ضلال والعياذ, هذا مذهب القدرية. والأول مذهب الجبرية, فالآية فيها رد على الطائفتين, ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وليست مستقلة كما يقوله القدرية. هو أهل التقوى, الله جل وعلا هو أهل التقوى, أن يتقى, هو أهل أن يتقى, أن يتقى أن يتقى غضبه وعقابه وبطشه ونقمته, هو أهل لذلك سبحانه وتعالى, وأهل التقوى وأهل المغفرة. فالله جل وعلا شديد العقاب وغفور رحيم, هو أهل التقوى أن يتقى عذابه وغضبه وبطشه وعقوبته, وهو أيضا أهل للمغفرة لمن تاب إلى الله استغفر الله عز وجل

يحتاج إلى نظر في إسناده، ولكن معناه واضح أن الذي يفجر ويكذب ويغش ويخون في المعاملة أنه يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويجازى بعمله ويقتص للمظلومين منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان له أرض ولم يعرضها للبيع إلى الآن، وإنما ينتظر عدة سنوات حتى يرتفع سعرها ثم بعد ذلك يعرضها، هل فيها زكاة؟ ما هو الكلام على العرض، الكلام على النية. إذا نواها للبيع صارت من عروض التجارة، تجب فيها الزكاة كل سنة بناء على نيته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سور بعض المقابر عبارة عن شبك يشاهد من هو خارج المقبرة ما هو داخل المقبرة، فهل المرأة إذا وقفت عند هذا الشبك لتشاهد القبور تكون زائرة ويكون فعلها محرم؟ لا تقف، لا تقف عند المقبرة، لكن إذا مرت وسلمت وهي مارة لا بأس بذلك، أما أنها تقف هذه قصد، هذه زيارة لا يجوز للمرأة هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام يوم القيامة معهم حسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا، هل هذا الحديث يخص المنافقين فقط أم كل من يرتكب المحرمات؟ هؤلاء عليهم مظالم للناس، يأتون بحسنات ويأتون بمظالم فيقتص للمظلومين من حسناتهم يوم القيامة ولا يبقى لهم شيء، ولا يبقى لهم شيء. وأيضا الحديث فيه أيضا أن من لم يخلص النية لله عز وجل في عمله يكون هباء منثورا، لم يخلص فيه النية يكون عمله هباء منثورا. ولذلك المجاهد الذي قتل في المعركة وهو يريد المدح ويريد يقال هو شجاع، هذا يسحب إلى النار يوم القيامة لأن هذا رياء. والذي يتصدق بالأموال ويريد أن يمدح ويقال هو جواد، هذا أول من يسحب إلى النار يوم القيامة. والذي يقرأ القرآن وعلم العلم ليقال هو عالم، هذا أول من يسحب إلى النار والعياذ بالله، لأنه مرائي بعمله كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد يريد الرياء، ومتصدق يريد الرياء، ومتعلم يريد الرياء والمدح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، هل من عنده شغل وقام إنسان ليلقي كلمة في المسجد فقام هذا الشخص لأداء شغله هل ينطبق؟ هذا ما هم معرض، أن يقوم لشغل عذر ما هم معرض، أن قام لعذر لا يعتبر معرضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قصر الصلاة في السفر يحتاج إلى نية قبل الدخول فيها؟ هل إيش؟ قصر الصلاة في السفر يحتاج إلى نية قبل الدخول في الصلاة؟ المسافر شأنه أنه يقصر، شأنه أنه يقصر، الفقهاء يقولون لا بد ينوي، لكن هذا ليس بلازم. إذا كان من شأنه أنه يقصر لأنه له عذر السفر فله أن يقصر ولو لم ينوي في أول الصلاة. نعم. ويقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، المسافر الذي لا يقصر الصلاة هل يأثم بتركه ذلك؟ لا، يصح أنه يتم الصلاة، ما خالف يتم الصلاة، لكن الأخذ بالرخصة أفضل، أخذ بالرخصة القصر أفضل من الإتمام، والإتمام صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مؤذن فهل آثم بحضوري للدروس العلمية وتركي للأذان؟ إذا أقمت من يؤذن ومن أهل الثقة وأهل الأمانة، أقمت من يؤذن فأنت معذور الحضور الدرس لتستفيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي لي قريب مصاب بمرض الجذام، فأخبرني بعض الناس أنه لا يقبر في مقابر المسلمين الجماعية بل يقبر في مكان لوحده منفردا، أعوذ بالله، فهل هذا صحيح؟ أعوذ بالله من هذا الكلام، هذا مسلم يدفن في مقابر المسلمين مهما كان مرضه، يدفن في مقابر المسلمين، اللي يعزل عن مقابر المسلمين الكافر، هو الذي لا يدفن من مقابر المسلمين، أما المسلم يدفن والمرض انتهى بموته خلاص، ولا ينتشر مرضه في القبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذت قرضا من أحد البنوك هنا وتأخرت في دفع أحد الأقساط. أخذت قرضا من أحد البنوك هنا وتأخرت في دفع أحد الأقساط، فطلب البنك مني دفع 300 ريال زيادة على الأقساط لأني قد تأخرت 3 أيام، فهل هذا من الربا؟ هم سيطالبونك في هذا، تخاصم أنت وياهم في المحكمة والقاضي ينظر في المسألة. نعم، هذه خصومة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للكافر أن يبني مسجدا للمسلمين، وهل المسلمون يقبلون بذلك؟ لا بأس بذلك إذا كان المال حلالا ليس فيه شبهة ولا حق، فلا بأس. ولكن كون المساجد يبنيها مسلمون لا شك أن هذا أبعد عن الإشكال وأحسن، لكن إذا تبرع كافر بمال حلال وبنى فيه مسجد فلا مانع من الصلاة فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول أوصت لي أمي قبل وفاتها بمبلغ معين من المال وهي قد كانت كافرة أثناء موتها، فهل أستحق هذا المال الموصى به؟ نعم، أنت غير وارث، الممنوع الوصية للوارث، وأنت غير وارث لأن المسلم لا يرث من الكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سرق شخص شيئا قبل إسلامه ويريد أن يرده إلى صاحبه، سرق شخص شيئا قبل إسلامه ويريد أن يرده الآن إلى صاحبه لكنه لم يجده، فما الواجب عليه؟ إذا لم يجده وتعذر في العثور عليه تصدق بالمال على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المشي أثناء الصلاة والتقدم إلى السترة؟ أثناء الصلاة مع الجماعة سترة الإمام سترة للمأموم، ما يحتاج أن الإمام يتخذ سترة، أما إذا كان وحده يصلي وحده والسترة بعيدة من يدنو منها، ما في مانع يدنو منها في أثناء الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب؟ فيها خلاف، الصحيح أنها من كبائر الذنوب أن الله توعد عليها في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذا يدل على أنه كبير. نعم. انتهى. الله